لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب قراءة آيات الكرسي. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك العلم أبا المنذر. رواه مسلم، ورواه أحمد بإسناد صحيح، وزاد: والذي نفسي بيده، إن لهذه الآية لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان لهم جرين أو جرن فيه تمر، أي موضع يجفف فيه التمر، وكان مما يتعاهده، فيجده ينقص، فحرسه ذات ليلة فإذا هو بدابة يشبه الغلام المحتلم. قال: فسلمت فرد السلام. فقلت: من أنت، جن أم إنس؟ قال: جن. فقلت: ناولني يدك، فإذا يد كلب وشعر كلب. فقلت: هذا خلق الجن. فقال: قد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد مني. فقلت: ما يحملك على ما صنعت؟ فقال: بلغني أنك تحب الصدقة، فأحببت أن أصيب من طعامك. فقلت: ما الذي يحرزنا منكم، أي ما الذي يعصمنا منكم؟ قال: أي الجني، هذه الآية آية الكرسي. قال: فتركه وغدا أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدق الخبيث. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه كانت له سهوة فيها تمر، أي خزانة فيها تمر، وكانت تجيء الغول فتأخذ منه، والغول بضم الغين هو شيطان يأكل الناس، وقيل هو من يتلون من الجن. وكانت تجيء الغول فتأخذ منه، فذكر الحديث إلى أن قال: فأخذها، يعني في الثالثة، فقال: ما أنا بتاركك حتى أذهب بك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: إني ذاكرة لك شيئا، آية الكرسي، اقرأها في بيتك فلا يقربك شيطان ولا غيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما فعل أسيرك؟ قال: فأخبره بما قالت. قال: صدقت وهي كذوب.